العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في دروس مضت تكلمنا على بعض الأحاديث الواردة في باب العدة، وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وساق حديثا آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري رحمه الله. هذان الحديثان ساقهما المؤلف رحمه الله في باب العدد لوجود شيء من المناسبة الاستطرادية لهما، وإلا فإن المعنى الذي يدل عليه هو أكبر من هذا الموضوع. ذلكم أن المرأة المعتدة إذا كانت رجعية فإنها تعتد في بيت الزوج، وهي من محارمه ما دامت في العدة. وأما إذا لم تكن زوجة ولا معتدة فإنها لا تبيت عند غير محارمها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، يريد به النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يخلو بالمرأة ولا يبيت في منزلها وهما ليس معهما غيرهما، فلا يخلو الرجل بالمرأة ولا يدخل عليها إلا إذا كان زوجا لها أو كان محرما من أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت. أما إذا لم يكن من المحارم فلا يجوز له ذلك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، والحم هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه وصديقه ونحو ذلك، فإن دخوله على بيت قريبه لا يستغرب. فإذا لم يكن صاحب المنزل فيه فإنه يخشى على هذا البيت أن يهلك ويهلك ما بينهم من روابط أسرية، لأن ما بين الأقارب من صلة الرحم قد يعتريها شيء من الانقطاع بسبب دخول هذا الرجل الذي هو من أقارب الزوج وليس من محارم المرأة، فقد يقع بينهما في الخلوة ما يكون سببا في فساد هذا البيت. وفي وجود الفرقة بين الأقارب والنزاع والخصام فسماه موتا لأنه يفرق ويشتت، لا يجمع ويؤلف. وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يبيت الرجل عند امرأة وهي ليست من محارمه ولا زوجة له، والمراد بذلك أن يبيت في البيت الذي هي فيه ولو كان كل واحد منهما منفردا في غرفة، لكن المبيت مع عدم وجود محرم لهذه المرأة يصونها من أن يوسوس الشيطان له ولها، أي للمرأة ولهذا الأجنبي، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عند البخاري. والمراد بالخلوة أدنى معاني الخلوة، وهو أن يحصل انفراد بين رجل وامرأة ليسوا محارم، سواء كان ذلك في بيت أو في مكتب أو في عيادة أو في سيارة أو في المطبخ، فإن هذا كله من الأمور المحرمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والخلوة هي أن يوجد انقطاع بينه وبينها، أي بينه هو وهذه المرأة وليس معهما غيرهما، بحيث ينفرد الرجل بالمرأة الأجنبية. وهذه القضايا في زمننا هذا مع الأسف الشديد صار لها وجود، ونتج عنها كثير من المشكلات. فنرى بعض الناس يعد ابن العم وابن الخال ليسوا أجانب، وكذلك أخ الزوج وزوج الأخت، يظنهم بعض الناس يظن أن هؤلاء ليسوا من الأجانب، بينما هم أجانب من المرأة وليسوا بمحارم. وكلمة أجنبي تعني غير محرم، وهو من يحل له أن يتزوج هذه المرأة إذا لم يكن لها بعد، فكل واحد يجوز له أن يتزوج المرأة هذه لو لم يكن لها زوج، فإنه يعتبر أجنبيا. فابن العم وابن الخال يعتبرون أجانب، وكذلك زوج الأخت يعتبرون أجانب. وقضية أخرى وهي تساهل كثير من الناس من الخلوة بالخادمة، وتساهل الناس بخلوة السائق أو الحارس بصاحبة المنزل أو بالبنت ونحو ذلك. ولهذا تسمعون بين حين وآخر عن قضايا تقع بسبب هذا الإهمال لهذا الأمر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في هذين الحديثين: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وهذا رواه مسلم، والذي رواه البخاري: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وورد في السنن ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وعلى هذا فلا بد للناس أن يكيفوا أوضاعهم حسب الشريعة لأجل أن يعيشوا بأمن وسلام ومحافظة على الأعراض. والحفاظ على العرض أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وتساهل الناس في هذا الزمن بخلوة السائق بالمرأة أو البنت وخلوة أحد الأبناء أو صاحب المنزل بالخادمة، هذه من القضايا الخطيرة في زمننا والتي لا بد للإنسان أن يصحح فيها وضعه على وفق الشريعة، فلا يعرض نفسه وأولاده وبناته ونسائه للمشكلات. لأن الأمور قد تبدو صغيرة ثم تكبر، ومنشأ هذا كله التقليد الأعمى. وإلا فكثير من الأسر والبيوت لا تحتاج إلى هذه الخادمات ولا إلى هؤلاء السائقين، ولكنها أوامر وتعليمات النساء عندما ضعف دور الرجل في القوامة والقيام بالمسؤولية. وإلا فإن الأولاد يستطيعون أن يذهبوا بأخواتهم للمدارس، وربة المنزل تستطيع أن تقوم بشؤون المنزل مع بناتها، ويعيش الناس في أمن وعافية وسلامة من الأخطار والأوبئة والأمراض. وعند الحاجة إلى شيء من ذلك يكون الاستقدام على وفق الضوابط الشرعية، يؤتى بخادمة ومعها زوجها، يكون هو السائق وتذهب زوجته معه عندما يحمل النساء، ولا يخلو بالأجنبيات ونحو ذلك من الأمور. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا في امرأة المفقود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في امرأة المفقود: تربصوا 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. المفقود هو من غاب عن أهله ولا يعرف له خبر، لا يدرى هل هو حي أو ميت. وقد قسم العلماء رحمهم الله المفقود إلى نوعين: نوع يفقد وكان غالب ما هو فيه السلامة، كمن سافر لتجارة أو طلب علم ونحو ذلك، وآخر مفقود والغالب عليه الهلاك، كمن فقد في معركة أو كان في سفينة فغرقت فهلك بعض من فيها ونجى البعض، أو كان سافر في طريق غالبه التعرض للهلاك، فقال بعض أهل العلم إن الإنسان إذا سافر أو إذا غاب وكان الغالب على غيبته الهلاك ينتظر 4 سنوات من حين فقد وانقطع خبره، ثم بعد ذلك تعتد زوجته عدة وفاة كما جاء في الأثر عن عمر امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 14 أشهر. قال وإذا كان الغالب على حاله السلامة فإنه ينتظر فيه، أي تنتظر زوجته حتى يبلغ 90 سنة من حين ولد، لأن غالب الناس لا يعيش بعدها، ثم تعتد عدة وفاة. وقال بعض أهل العلم وهو الذي يرجحه كثير من المحققين أن المفقود ينظر إلى حاله بحسب الملابسات التي تحيط به، وهذا يختلف من شخص لآخر ومن زمن لآخر. ففي وقت كانت الاتصالات فيه صعبة ويصعب على الإنسان أن يكاتب أهله أو يرسل خبره، بينما في هذا الزمن سهل على الناس الاتصال، فإن الإنسان يسهل عليه أن يتصل بأهله في أي وقت. وعلى هذا فالراجح إن شاء الله هو أن الذي يقدر وضع المفقود هو الحاكم الشرعي الذي ينظر في القضية وما يلابسها، ما يحيط بحال هذا المفقود من أمور حصلت في زمنه وفي الجهة التي فقد فيها. فإذا كان الغالب على الظن أنه هلك فإنه يحكم بهلاكه، وإذا كان الأمر يحتاج إلى تريث فإنه ينتظر فيه حتى أنه يتبين خبره أو يراجع أمره في فترة أخرى. ولعل هذا هو الأرجح وهو المتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أي حتى يتضح لها الأمر ويغلب على الظن أن زوجها قد فارق الحياة، فإنها حينئذ لا تكون امرأته وتعتد عدة الوفاة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الملة والدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الإجابة على الأسئلة أود أن أنبه إلى ما نبهت إليه بالأمس، وهو أن أصحاب الهاتف الجوال ينبغي أن يغلقوا ما معهم من هواتف ما داموا في الحرم، ولا يؤذوا أنفسهم ويؤذوا من حولهم، وباستطاعتهم أن يؤجلوا المكالمات إلى ما بعد الصلاة أو بعد أن يخرجوا من الحرم، ويفرغوا أنفسهم لما هم فيه من شغل، فإن هذا المكان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. فينبغي للإنسان أن يخلص ويصلح ما هو فيه لله تعالى، نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. هذا إنسان يقول: صليت خلف إمام وبعد الصلاة أخبرنا بأنه لم يقم للصلاة وأنه كان ينويها ويبنيها سنة راتبة ثم حولها إلى صلاة الظهر، فماذا يجب على الإمام والمأمومين؟ أود أن ننبه إلى أن كل عبادة لا بد لها من نية، فمن شروط الصلاة النية، والنافلة لا تنقلب إلى فريضة، لأن الفريضة كلها من تكبيرة الإحرام إلى السلام كلها فريضة، فلا تتحول إلى نافلة، بخلاف العكس، فإنه لو حول الفريضة إلى نفل مطلق صح ذلك. وعلى هذا فصلاة هذا الإمام ومن خلفه لا تصح، صلاة هذا الإمام لا تصح له فريضة، وأما من خلفه فإنهم صلوها على أنه يصلي بهم الظهر، وكونه هو حولها من نافلة إلى رباعية فرضا اختلفت فيها النية وغير فيها القصد فالتبس عليه الأمر، وعند بعض أهل العلم يصححها للمأمومين أخذا بأن المفترض يجوز له أن يصلي خلف المتنفل، وحينئذ تكون هي لهذا الإمام نافلة ولا تنقلب فرضا، وأما المأمومون فإنها تصح لهم، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب إلى قومه بني سلمة فيصلي بهم، فتكون صلاته الفريضة هي التي صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما يصلي به قومه هي نافلة له لكنها لقومه فريضة. وعلى هذا فالمأمومون صلاتهم إن شاء الله صحيحة، وأما الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنه لم يصل الظهر وإنما صلى صلاة بعضها نافلة وبعضها فريضة، وهذا لا يصح. يقول: إذا أن الإنسان كان محرما وأراد أن يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير، فهل يلزم أن يكون من يقوم بهذا الحلق أو التقصير متحللا؟ نقول: لا، لا يلزم. لو أن محرما حلق رأس محرم آخر فإن هذا لا شيء فيه. يقول: هل النزول إلى زمزم يكون قبل السعي؟ نقول: من السنة أن يشرب الإنسان من ماء زمزم بعد انتهائه من ركعتي الطواف، طواف العمرة أو الحج، ثم يذهب للسعي بعد ذلك، سواء كان الشرب من ماء زمزم من البئر أو كان مما هيئ في الترامس المجهزة في هذا الزمن. فالمقصود هو الشرب للتقوي على الطاعة والعبادة الباقية وهي السعي. هذا سائل يقول ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ نقول الحج بالنسبة له واجب له طواف الوداع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن لا ينفروا إلا وقد طافوا، ورخص للمرأة الحائض والنفساء. وأما العمرة فلم يرد فيها شيء من ذلك. وعلى هذا فلو أن الإنسان لم يطف طواف الوداع للعمرة فلا شيء عليه. يقول ما حكم كشف المرأة لوجهها وهن يدخلن المسجد الحرام وهن كاشفات وجوههن؟ الواجب على أولياء أمورهن أن يلزموهن بما كان عليه خير النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه ونساء المؤمنين. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة والاحتشام فلا تتجه إليهن سهام إبليس، لأن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ويقول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. ثم قال جل وعلا ولا يبدين زينة وليضربن بخمر ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر في هذه الآية ثلاث زينات، زينة ظاهرة وزينة تظهر. الزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها فلا إثم على المرأة في ظهورها لأنه لا حيلة لها في ذلك، كالطول والبدانة، فتلبس ملابس كاسية واسعة، لا تلبس ضيقة ولا شفافة، وكونها طويلة أو بدينة لا وزر عليها في هذا. وأما ما يمكنها إخفاءه فعليها أن تؤفيه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. إذا ضربت بخمارها على جيبها فالخمار يكون على الرأس، والجيب هو ما كان مغطيا للرقبة والصدر، فإذا ضربت بالخمار معناه غطت ما بينهما وهو الوجه. نفذ هذا نساء الصحابة لما نزلت آية الحجاب، عمدنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان، ما يعرف هل هي مقبلة أو مدبرة، لا يعرف هل هذا هو وجهها أو مؤخر رأسها لأنه كله مغطى. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا فعل أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن. والله تعالى جعل صوت الخلخال الذي يحصل بسبب أن المرأة تضرب برجلها جعله زينة، ومنعها من إظهاره ونهاها أن تضرب برجلها. فأيهما أزين، الوجه أو الصوت الذي يظهر من ضرب؟